السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا شرح الكتاب 11 من المستوى الثاني من برنامج أصول العلم في سنته 36 و400 وألف، وهو كتاب الباقيات الصالحات من الأذكار بعد الصلوات من مصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قلتم وفقكم الله تعالى في كتابكم الباقيات الصالحات من الأذكار بعد الصلوات، بسم الله الرحمن الرحيم. من السنن النبوية الأذكار التي تقال بعد الصلوات إذا سلم المصلي. ابتدأ المصنف وفقه الله رسالته بالبسملة مقتصرا عليها، اتباعا للوارد في السنة النبوية في مكاتباته ومراسلاته صلى الله عليه وسلم إلى الملوك، والتصانيف تجري مجراها. ثم ذكر أن من السنن النبوية الأذكار التي تقال بعد الصلوات إذا سلم المصلي. والسنن جمع سنة، والسنة في خطاب الشرع ثلاثة أنواع. أحدها السنة الإلهية، ومنه قوله تعالى: ولا تجد لسنة الله تبديلا. وثانيها السنة النبوية، ومنه حديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رغب عن سنتي فليس مني. والإضافة هي إلى نبوته صلى الله عليه وسلم. وثالثها سنة الخلفاء الراشدين، ومنه حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه عند أبي داود وغيره، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. والمذكور في هذه الرسالة هو من النوع الثاني لقوله فيها: من السنن النبوية. والسنة النبوية لها معنيان، أحدهما عام، وهو الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ومنه قوله عليكم بسنتي، ومنه قوله عليكم بسنتي، رواه أبو داود وغيره من حديث العرباض ابن سارية. وهي اسم للإسلام الذي لم يخلق بغيره، وهي اسم للإسلام الذي لم يخلق بغيره. فالمتمسكون بالدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هم المتمسكون بالسنة، والآخر خاص وهو الخطاب الشرعي الطلبي، الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء غير لازم، الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للأمر، المقتضي للأمر اقتضاء غير لازم، فإنه يسمى سنة. وهذا هو المراد عند الأصوليين، وهذا هو المراد عند الأصوليين، ويسمى شرعا نفلا، ويسمى شرعا نفلا، وكلا المعنيين صحيح في هذا المحل، وكلا المعنيين صحيح في هذا المحل. فما في هذه الرسالة من الأذكار التي تقال إذا سلم المصلي هي من جملة الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ورتبتها من باب النوافل التي يسميها من يسميها سنة. والأذكار جمع ذكر، والمراد به هنا ذكر الله، فمن أنواع ذكر الله ما هو وارد في هذه الرسالة. وتقدم أن ذكر الله شرعا هو إعظام الله وحضوره في القلب واللسان أو أحدهما، هو إعظام الله وحضوره في القلب واللسان أو أحدهما. ومن الآحاد المندرجة في الأذكار الأذكار التي تقال بعد الصلوات، أي بعد الفراغ منها، وهذا معنى قوله إذا سلم المصلي، فبالسلام يعرف انقضاء الصلاة، فمبتدأها تكبير يحرمها، ومنتهاها تسليم يحللها، أي يفرغ العبد منها إذا سلم. والأذكار المتعلقة بالصلاة ثلاثة أنواع، والأذكار المتعلقة بالصلاة مما ورد ثلاثة أنواع. أحدها أذكار تقال قبل الصلاة، أذكار تقال قبل الصلاة، وثانيها أذكار تقال في الصلاة، أذكار تقال في الصلاة، وثالثها أذكار تقال بعد الصلاة، أذكار تقال بعد الصلاة. وهذه الرسالة مخصوصة بما يقال بعد الصلاة، وهذه الرسالة مخصوصة بالأذكار التي تقال بعد الصلاة، أي بعد الفراغ منها بالسلام، أي بعد الفراغ منها بالسلام. أحسن الله إليكم، قلتم وفقكم الله، وهي نوعان. النوع الأول ذكر المصنف وفقه الله أن ما يقال بعد الصلوات من الذكر المختص بها بعد الفراغ من التسليم نوعان، ومأخذ هذه القسمة هو النظر إلى حكم الصلاة، ومأخذ هذه القسمة هو النظر إلى حكم الصلاة. فمن الصلوات ما هو فريضة ومنها ما هو نافلة، فمن الصلوات ما هو فريضة ومنها ما هو نافلة. فالصلوات نوعان، أحدهما الصلوات الفرائض، الصلوات نوعان، أحدهما الصلوات الفرائض، والآخر الصلوات النوافل، والأذكار تتبعهما، والأذكار تتبعهما. فللصلوات الفرائض أذكار، وللصلوات النوافل أذكار، فصار هذان النوعان لأذكار ما يقال بعد الصلاة باعتبار نوع الصلاة، باعتبار نوع الصلاة. نعم. صلى الله عليكم. النوع الأول الأذكار التي تقال دبر الصلوات الخمس المفروضة. ذكر المصنف وفقه الله النوع الأول من الأذكار التي تقال بعد الصلوات، فقال النوع الأول الأذكار التي تقال دبر الصلوات الخمس المفروضة. والصلوات التي هي فرائض هي الصلوات الخمس في اليوم والليلة، والصلوات التي هي فرائض هي الصلوات الخمس المكتوبة في اليوم والليلة، وتتعلق بها أذكار تقال دبرها. ودبر الصلاة يقع على شيئين، ودبر الصلاة يقع على شيئين، أحدهما آخرها المتصل بها، آخرها المتصل بها، والثاني تابعها المنفصل عنها، تابعها المنفصل عنها. فدبر الصلاة وقع في الأحاديث إطلاقه تارة على جزئها الأخير الواقع قبل السلام، وقع تارة إطلاقه على الجزء الأخير الواقع قبل السلام، ووقع في أحاديث أخر إطلاقه على ما يتبع الصلاة منفصلا عنها مما يكون بعدها، فهذا يسمى دبر الصلاة وهذا يسمى دبر الصلاة. وهذه الأذكار تتعلق بدبر الصلاة الذي يتبعها منفصلا عنها، ففي ألفاظ الأحاديث الإعلام بأنه يؤتى بها بعد السلام، وعلم أنها تتعلق بدبر الصلاة بمعنى التابع لها المنفصل عنها. نعم. صلى الله عليكم. وهي ستة أذكار. ذكر المصنف وفقه الله أن الأذكار التي تقال بعد الصلاة ستة أذكار، أي ستة أنواع، أي ستة أنواع، ولم تأتي مجموعة في سياق واحد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها جمعت من أحاديث رويت عنه صلى الله عليه وسلم، وجمعها يسوغ لاحتمال المحل لها وقبوله ذكرها، فإن الأذكار التي تنقل في محل ما من المحال لها حالان، لها حالان، إحداهما ما يقبل المحل اجتماعها، ما يقبل المحل اجتماعها لاتساعه، والأخرى ما لا يقبل المحل اجتماعها لاختصاصه بواحد منها، لاختصاصه بواحد منها. فمن الأول مثلا الأذكار التي تقال في دبر الصلوات، فإن المحل واسع يقبل ذكر جميع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم منها، فيأتي العبد بهذه الأذكار. ومن الثاني أنواع الاستفتاحات والتشهدات المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالمحل لا يقبل إلا واحدا منها، فيأتي بهذا الاستفتاح أو بهذا الاستفتاح أو بهذا الاستفتاح، أو يأتي بهذا التشهد أو بهذا التشهد أو بهذا التشهد مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأذكار ما يقال دبر الصلوات المكتوبة دل تصرف السلف والمصنفون في الحديث والفقه من الأوائل والأواخر أن المحل يقبل جمعها، فالمشروع للعبد أن يأتي بهذه الأذكار الستة جميعا، فكلها أذكار تقال في دبر الصلاة المكتوبة. والمتروك هنا مما لم يذكر له حالان، والمتروك هنا مما لم يذكر له حالان، أحدهما عدم ثبوته رواية، عدم ثبوته رواية عند جامعها، عند جامعها كقراءة الإخلاص والفلق والناس، كقراءة الإخلاص والفلق والناس، فالأحاديث المروية في ذلك معلة لا يثبت منها شيء. والآخر ما لا يثبت دراية أنه في هذا المحل، ما لا يثبت دراية أنه في هذا المحل، كحديث اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، رواه أبو داود وغيره، وهو حديث صحيح، لكن محله قبل السلام، لكن محله قبل السلام. نعم. صلى الله عليكم. الاستغفار يقوله ثلاثا، وأكمله أستغفر الله وأتوب إليه، وأدناه أستغفر الله. هذا هو النوع الأول من الأذكار التي تقال دبر الصلوات الخمس المفروضة، وهو الاستغفار ثلاثا، لما رواه مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا. ومعنى انصرف سلم، ومعنى صلاته أي المكتوبة، لأنها هي التي يأتمون به فيها، فكانوا يصلون خلفه صلى الله عليه وسلم ويذكرون حاله، فإذا أطلق اسم صلاته فهي عندهم المكتوبة. والانصراف من الصلاة له معنيان في الأحاديث النبوية، والانصراف من الصلاة له معنيان في الأحاديث النبوية، أحدهما التسليم منها، التسليم منها، والآخر القيام عنها بالخروج من المسجد، القيام عنها بالخروج من المسجد. والمراد هنا هو الأول، والمراد هنا هو الأول، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته مسلما استغفر ثلاثا. والحديث خبر عن وقوع الاستغفار دون تعيين صيغته، دون تعيين صيغته، فالراوي أخبر عن استغفار النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخبر عن صفة استغفاره، فاحتاج أحد رواته للسؤال عنها. ففي صحيح مسلم أن الوليد بن مسلم أحد أن الوليد بن مسلم ابن مسلم أحد رواة هذا الحديث قال: قلت للأوزاعي: ما الاستغفار؟ فقال: أستغفر الله. فلو كان الحديث مشتملا على صيغة الاستغفار لم يحتج الوليد إلى سؤال الأوزاعي، وكونه غير مشهور عندهم يدل على الحاجة إلى السؤال. وما وقع في رواية أحمد أنه كان يقول أستغفر الله غلط من الراوي فلا تصح. والصحيح رواية مسلم أنه حكاية حال، أن النبي صلى الله عليه وسلم استغفر دون بيان صيغة استغفاره. وأقل ما يقع به الاستغفار هو قول أستغفر الله، وبه أجاب الأوزاعي الوليد بن مسلم لما سأله، إنه لما افتقر إلى جواب سؤاله في معرفة الاستغفار أجابه بأقل ما يكون فقال أستغفر الله، فهذا قدر مجزوم بحصول الاستغفار معه، ولا تمتنع الزيادة عليه. والفقهاء مطبقون على هذا، فالفقهاء في كل مذهب يذكرون صيغا تزيد على هذا، فمنهم من يقول أستغفر الله وهو العلي العظيم، ومنهم من يقول أستغفر الله وأتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله، ومنهم من يزيد جملة طويلة. وهذا يصدق القول بأن المذكور في الحديث حكاية حال، وإلا لما اختلف الفقهاء في المذاهب في الصيغة التي يذكرونها، وتوسيعهم فيها يدل على جواز كل صيغة يتحقق بها الاستغفار، جواز كل صيغة يتحقق بها الاستغفار. ووقع عند أبي داود من حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم قال: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. الحديث ورجاله ثقات، ولو صح هذا الحديث لكان تفسيرا للإجمال الواقع في رواية مسلم، لكن الحديث في صحيح مسلم غير مقيد بهذا الموضع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله إذا سلم من الصلاة. فالرواية التي عند أبي داود في تقييده بالسلام بالصلاة لا تصح، وإنما المحفوظ في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله قبل السلام. إذا تقرر هذا رجع إلى أن الأصل أن يستغفر العبد ربه، فإذا قال أستغفر الله جاء بالأقل، وإذا قال أستغفر الله وهو العلي العظيم كان آتيا بالاستغفار، وأكمله ما لزمه النبي صلى الله عليه وسلم آخر حياته وهو أستغفر الله وأتوب إليه. ففي صحيح مسلم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يقول في آخر حياته عند استغفاره أستغفر الله وأتوب إليه، وأصله عند البخاري. فأكمل ما يكون من الاستغفار أن يقول العبد أستغفر الله وأتوب إليه، وإذا اقتصر على قول أستغفر الله جاز بلا ريب، وكذا لو قال أستغفر الله وهو العلي العظيم جاز بلا تردد، فليس له صيغة معينة، فليس له صيغة معينة يعمل بها. نعم. أحسن الله إليكم. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، يقوله مرة واحدة. هذا هو النوع الثاني من الأذكار التي تقال دبر الصلوات الخمس المفروضة، وهو قول اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، يقوله مرة واحدة، لما رواه مسلم من حديث ثوبان المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وقع في رواية ابن ماجه ثم قال اللهم أنت السلام ومنك السلام عوض قوله وقال، مما يبين أن الواو في رواية مسلم بمعنى ثم، فهي للتراخي، فيقول أولا أستغفر الله ثلاثا إن اقتصر على الأقل، وإن قال أستغفر الله وأتوب إليه فهو أكمل، ثم يأتي بعد ذلك بالذكر الثاني اللهم أنت السلام ومنك السلام. ووقع في رواية تباركت ذا الجلال والإكرام دون ياء، وقع في رواية في الصحيح تباركت ذا الجلال والإكرام دون ياء، فللعبد أن يقول تباركت يا ذا الجلال والإكرام أو تباركت ذا الجلال والإكرام، والأكمل أن يأتي بهذا مرة ويأتي بهذا مرة. ويزيد فيها بعض الناس قولهم تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، وهذه الزيادة لا أصل لها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلم تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم مسندة، فلا يأتي بها العبد في هذا المحل. وإذا أتى المصلي بهذين الذكرين الأول والثاني انصرف الإمام إلى الناس فاستقبلهم بوجهه، ففي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقعد إذا سلم إلا بقدر ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ومعنى قولها يقعد أي مواجها للقبلة، فهو إذا استغفر ثلاثا ثم قال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام انصرف إلى الناس، انصرف إلى الناس، فيكون القعود المنفي القعود المواجه للقبلة بعد السلام. فإذا جاء المأموم بهذين جاء الإمام بهذين الذكرين فإنه ينقلب إلى المأمومين فيستقبلهم بوجهه، وأما المأموم فإذا جاء بهذين الذكرين فماذا يفعل؟ غير جلسته ولا غير وجهه؟ غير جلسته. من ذكره؟ أحسنت. وأما المأموم فإنه إذا جاء بهذين الذكرين يغير جلسته إذا كان متوركا، يغير جلسته إذا كان متوركا، يعني الارتفاع من التورك يشرع بعد الذكر الأول والثاني فيغير جلسته. ذكر هذا أبو الفتح ابن دقيق العيد، واختاره شيخنا ابن باز، وهو من الفقه الدقيق، وهو من الفقه الدقيق، لأن المأموم تابع لإمامه، فالإمام لما انفتل وانصرف متوجه الناس بعد الذكرين غير جلسته، فكذلك المأموم يغير جلسته إذا فرغ من هذين الذكرين. أحسن الله عليكم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منع ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يقوله مرة واحدة. هذا هو النوع الثالث من الأذكار التي تقال دور الصلوات الخمس المفروضة، وهو قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، إلى آخر الذكر الوارد لما رواه البخاري ومسلم من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى تمام هذا الذكر. ووقع في الصحيحين الإتيان به مرة واحدة، وجاء في رواية للبخاري قوله ثلاث مرات، وهي رواية شاذة، فالمحفوظ المرة الواحدة فقط. ووقع في رواية بعض أصحاب السنن قول هذا الذكر عشر مرات بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب، وهي رواية غلط، أخطأ بعض الرواة فنقلوها من أذكار الصباح والمساء إلى أذكار الفجر والمغرب، لأن الأصل أن أذكار الفجر تكون بعد أن أذكار الصباح تكون بعد الفجر، وأن أذكار المساء تكون بعد المغرب، فجعلوها للصلاة. فالمحفوظ في هذا الذكر أنه يؤتى به مرة واحدة في جميع الصلوات، أنه يؤتى به مرة واحدة في جميع الصلوات. وقوله ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينفع صاحب الغنى منك غناه، أي لا ينفع صاحب الغنى منك غناه. أحسن الله إليكم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، يقوله مرة واحدة. هذا هو النوع الرابع من الأذكار التي تقال دبر الصلوات الخمس المفروضة، وهو قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، إلى تمام هذا الذكر. لما رواه مسلم من حديث أبي الزبير المكي قال كان عبد أنه قال كان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه إذا سلم من صلاته قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له حتى ذكره، ثم قال وكان يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يهلل بهن في دبر كل صلاة، أي أنه كان يأتي بهذه التهليلة في دبر كل صلاة مكتوبة. ووقع في تصانيف جماعة من المصنفين في الأذكار عموما أو في أذكار الصلاة خصوصا اقتصارهم في هذا الذكر على جملة لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، إلى آخره، ولم يذكروا الجملة الأولى، فهم يذكرون الذكر الثالث لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، إلى تمامه، ثم يذكرون الرابع مبتدئا بلا حول ولا قوة إلا بالله. ما الحامل لهم على ذلك؟ بدر هذا جواب محدثين، ونحن الآن في صناعة فقهاء. النبي جواب الفقهاء أحسن، أن هذا من باب تداخل العبادات، وهذا يتصرف فيه الفقهاء في مواضع عدة، أن هذا من تداخل العبادات. فالجملة الأولى لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يرون أنها تكون صدرا للأول وصدرا للثالث وصدرا للرابع، فيكفي الإتيان بها مرة واحدة، فيقتصرون من الذكر الرابع على ما زاد عليه، فيقتصرون من الذكر الرابع على ما زاد عليها. فهمتم وجهه؟ أن هذا من تداخل العبادات، فيكتفى بواحد عن اثنين، وهذا من تصرف الفقهاء في مواضع كثيرة من العبادات، فيكون صحيحا باعتبار التصرف الفقهي. فهو ما مرتبته الحكمية؟ إيش مرتبته الحكمية؟ جائز، أحسن، مرتبته الحكمية جائز، لكن السنة الإتيان بالذكرين تامين، لكن السنة الإتيان بالذكرين تامين، فهو باعتبار الباب الجوازي جائز، وأما باعتبار باب الاتباع للسنة فالأكمل أن يأتي العبد بالسنة كاملة. وهذا المورد الفقهي يبين لك الفرق بين فقه الظاهر من المشتغل بالحديث وبين فقه الفقيه الذي هو على طريقة أهل الحديث الأوائل كمالك والشافعي وأحمد، في أن تصرف من تصرف من الفقهاء مبني على أصل عظيم في الشريعة، وهو تداخل العبادات، وهو من باب الجائز. وأما السنة فالإتيان بهما تامين، فمن يزعم أن هذا من البدع هذا قول باطل، لأنه لم يقل به أحد قبله، وهو مبني على أصل فقهي وهو تداخل العبادات، والعبادات قد تتداخل فيترك شيء منها لشيء استغناء به دون حاجة إلى تكرار ذكره، لكن السنة أن تأتي بالذكرين تامين. ومن اتسع علمه عظم عذره، اللي يتسع علمه يعظم عذره للناس، يجد أن هذه الأقوال لها مآخذ معتد بها في الشريعة، فلا يبادر بتجهيلها أو إضعافها أو توهينها، لكن يحملها على ما أخذ، ثم يبين أن السنة هي كذا وكذا. نعم، أحسن الله عليكم. التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل وله خمس صفات: سبحان الله والحمد لله والله أكبر يقوله 10 مرات، سبحان الله والحمد لله والله أكبر أو الله أكبر ولا إله إلا الله يقوله 25 مرة، سبحان الله والحمد لله والله أكبر يقوله 33 مرة بلا تمام للمئة، سبحان الله والحمد لله والله أكبر يقوله 33 مرة ويقول تمام المئة الله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر يقوله 33 مرة ويقول تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا هو النوع الخامس من الأذكار التي تقال دبر الصلوات الخمس المفروضة، وهو التسبيحات والتحميدات والتكبيرات والتهليلات، ولها خمس صيغ. الأولى سبحان الله والحمد لله والله أكبر 10 مرات، لما رواه أصحاب السنن من حديث عبد الله بن عامر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة وهما يسير. ثم ذكر قول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 10 مرات، بأن يسبح 10 ويكبر 10 ويحمد 10، وإسناده صحيح. والثانية سبحان الله والحمد لله والله أكبر 25 مع زيادة التهليل، فتتم مئة، لما رواه النسائي من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار رأى رؤيا وفيها اجعلوا في صلاتكم سبحان الله 25 والله أكبر 25 الحمد لله 25 وزيدوا التكبير وزيدوا التهليل 25 فقصها على النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعلوا كما ذكر الأنصاري، وإسناده صحيح. والثالثة سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 بلا تمام للمئة، وجاء هذا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، وفيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم أن يسبحوا 33 ويحمدوا 33 ويكبروا 33، ولم يذكر تماما للمئة. والرابعة سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، ويقول تمام المئة الله أكبر، وثبت هذا في صحيح مسلم من حديث كعب بن عجرة، وثبت هذا في صحيح مسلم من حديث كعب بن عجرة، وجاء أيضا في حديث الأنصاري عند النسائي. والخامسة سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، ويقول تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، جاء هذا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. هذه هي الصيغ الخمس الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورويت صيغة سادسة وهي قولهن 11 مرة، وهي رواية أخطأ فيها سهيل بن أبي صالح في روايته عن أبي هريرة، فالمحفوظ في حديثه دون ذكر 11، وإنما ذكر 10. والأفضل أن يجمع الإنسان بين التسبيح والتكبير والتحميد، لأنه أكمل مبنى وأتم معنى، لأنه أكمل مبنى وأتم معنى. فأما كمال مبناه فلما فيه من زيادة العطف بأن تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر. وأما تمام المعنى فلما فيها من الجمع بين تنزيه الله وتحميده وتكبيره، لما فيها من الجمع بين تنزيه الله وتحميده وتكبيره، وهذا أتم من تفريق المعاني، وهذا أتم من تفريق المعاني، فإن العبد إذا قال سبحان الله سبحان الله سبحان الله لم يزل منزها فقط، وكذا إذا قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وكذا لو قال الحمد لله الحمد لله، فإنه يقتصر في لفظه على أمر معنى واحد. وأما الجامع بينها فإنه يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، فيجمع بين هذه المعاني، وكذا إذا ضم إليها التهليل. والألفاظ الواردة في الأحاديث تحتمل الإفراد والجمع، تحتمل الإفراد والجمع، وليست نصا في الإفراد كما يتوهمه بعضهم، فيقول ظاهر الحديث الإفراد، ومعنى ظاهر عنده ما يقع في وهمه، أي ما يتوهمه من المعنى لا ما تعرفه العرب في كلامها. فالعرب تعرف في كلامها أن المتكلم بقوله تسبحون 33 وتحمدون 33 وتكبرون 33 يجوز أن يكون بمعنى إفراد كل جملة أو بمعنى الجمع بين هذه الجمل الثلاث، فلا يصدر من العربي قصر المعنى على مجرد الإفراد. ومن الغلط الواقع عند المتأخرين تحكمهم في فهم الأحاديث باعتبار ما يلوح لهم دون ملاحظة الوضع العربي، فهو لا يرجع إلى العربية كي يفهم معنى هذا الحديث ويحمله على المعنى الذي جاء في لغة العرب وإن تعدد، وإنما يخصه بمعنى واحد ويخطئ غيره من المعاني، كالذي ذكرته لكم في معنى وسوء الكبر، فإن بعضهم زيف ذكر الكبر هنا، قال لأن الكبر لا يكون دائما إلا سيئا، فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم وسوء الكبر، فإن معنى هذا أن يكون من الكبر حسن، وتزيف هذا المعنى باطل، لأن من الكبر حقيقة ما هو حسن، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أبا دجان قال هذه مشية يكرهها الله إلا في هذا الموضع، يعني في موضع قتال المشركين، يعني هي مشية خيلاء. والمقصود أن فهم معاني الشريعة لا يتأتى إلا بالنظر في كلام العرب واتساع فهمه وإدراكه. والمشروع أن يأتي العبد بواحد من هذه الصيغ ولا يجمع بينها، فإما أن يقول 10 وإما أن يقول 25 أو إلى آخر هذه الأعداد، والأفضل أن ينوع بينها فيأتي بهذا في صلاة وهذا في صلاة وهذا في صلاة، أو يأتي بهذا في يوم وذاك في يوم والثالث في يوم، فهذا أحسن ما يكون من الجمع بين السنن المتنوعة، وهو اختيار ابن تيمية الحفيد وأبي الفرج ابن رجب في قواعده. صلى الله عليكم. قراءة آية الكرسي وهي قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة المشروع ولا نوم. المشروع إذا جاء بهذه التسبيحات أن يعقد الأصابع معها، وعقد الأصابع هو إيش؟ ما هو عقد الأصابع؟ ما تذكرون الله أنت بعد الصلوات؟ إيش عقد الأصابع؟ إيش معنى العقد؟ ردها إلى باطن الكف، هذا العقد، ردها إلى باطن الكف، هذا يسمى عقدا. أما وضع الإصبع عليه هذا ما يسمى عقدا، يقول سبحان الله والحمد لله الله أكبر سبحان الله والحمد لله أكبر سبحان الله والحمد لله أكبر، هذا جائز، لكن السنة العقد، يعني أن تضم الإصبع، تضم الإصبع إلى باطن الكف، تقول سبحان الله والحمد لله الله أكبر سبحان الله والحمد لله الله أكبر سبحان الله والحمد لله أكبر، هذا يقع به العقد. نعم. أحسن الله عليكم. قراءة آية الكرسي وهي قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذا هو النوع السادس من الأذكار التي تقال دبر الصلوات الخمس المفروضة، وهو قراءة آية الكرسي وهي قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم الآية، لما رواه النسائي في السنن الكبرى من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، وإسناده حسن. وسميت هذه الآية آية الكرسي لاختصاصها بذكر الكرسي الإلهي، لاختصاصها بذكر الكرسي الإلهي. نعم. أحسن الله عليكم. والسنة أن يجهر المصلي بهذه الأذكار كلها إلا آية الكرسي فيقرأها سرا. ذكر المصنف وفقه الله أن السنة فيما تقدم من الأذكار الجهر بها بعد كل صلاة مكتوبة، والمراد بالجهر رفع الصوت مع قصد إسماع غيره ولو لم يسمع، رفع الصوت مع قصد إسماع غيره ولو لم يسمع، والإسرار هو خفض الصوت مع عدم قصد إسماع غيره وإن سمع، خفض الصوت مع عدم قصد إسماع غيره ولو سمع، هذا هو الفرق بينهما كما تقدم. والسنة أن يجهر الذاكر بعد الصلاة بهذه الأذكار فيرفع صوته، لما في الصحيح من حديث ابن عباس، لما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسنة أن يرفع الذاكر صوته بالأذكار بعد الصلاة، وهذا اختيار جماعة من المحققين، منهم أبو جعفر ابن جرير الطبري وأبو العباس ابن تيمية وأبو محمد ابن حزم وأبو الفرج ابن رجب، خلافا للمشهور في المذاهب الأربعة. المشهور في المذاهب الأربعة الإصرار بها، لكن الظاهر أن السنة هو الجهر، وعليه أئمة الدعوة النجدية رحمهم الله علما وعملا، فإنهم يرون أن السنة هي الجهر، والجهر يعم جميع الأذكار ولا يختص بأولها، والجهر يعم جميع الأذكار ولا يختص بأولها، فما عليه كثير من الناس من الجهل بأول الذكر ثم يسرون، فهذا تحكم لا دليل عليه، أفاده شيخ شيوخنا سليمان بن سحمان رحمه الله. فمن أراد أن يوافق السنة فإنه يجهر بهذه الأذكار جميعا حتى يتمها، ويكون ذكر العبد لنفسه دون مواطعة غيره اتفاقا مما يسمى بالذكر الجماعي، فإنه مستنكر، بسطه ابن تيمية والشاطبي في الاعتصام وغيره. والمراد بالذكر الجماعي ما وقع عن اتفاق، أما ما وقع مصادفة بالاتفاق فلا يدخل في هذا، فإن الناس إذا انصرفوا من الصلاة وقع غالبا اتفاقهم في الابتداء، أنهم يقولون استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ويقولون استغفر الله وأتوب إليه استغفر الله وأتوب إليه استغفر الله وأتوب إليه، فهذا ليس محلا للذم، وإنما الذم إذا كان عن اتفاق ومواطعة، وما إذا كان مصادفة بالاتفاق فلا يدخل في معنى المنع. والجهر المذكور يختص بالأذكار الخمسة الأولى، أما الذكر السادس وهو آية الكرسي فأهل العلم مطبقون على أنه يسر بها ولا يجهر، أنه يسر بها ولا يجهر، فلم يذكر أحد الجهر بقراءة آية الكرسي. نعم. أحسن الله إليكم. تنبيه: لا يلزم ترتيبها كما ذكر فيما عدا الأول والثاني، وغايته الإعانة على حفظها. تنبيه آخر: وقت أذكار كل صلاة بعدها إلى خروج وقتها، ومن اعتادها فنسيها أو شغل عنها بلا تفريق حتى خرج وقتها قالها بعده. ذكر المصنف في هذا المحل تنبيهين، أحدهما أنه لا يلزم ترتيبها، أي المجيء بهذه الأذكار مرتبة، سوى الذكرين الأولين وهما استغفر الله وأتوب إليه ثلاثا، ثم قول اللهم أنت السلام إلى آخره، فهذان يقدمان كما دلت على ذلك الأحاديث. وأما ما بعدهما فما شاء قدم وأخر، فلو قرأ بعدهما آية الكرسي لم يكن ذلك معابا، وكذا غيرها من الأذكار. والتنبيه الآخر أن العبد إذا أن وقت هذه الأذكار هو إلى خروج وقت الصلاة، فوقت ذكر صلاة الفجر إلى خروج صلاة الفجر، وكذا في ظهر وعصر ومغرب وعشاء، فينتهي وقتها عند خروج وقتها، فينتهي ذكرها عند خروج وقتها. فلو أنه انصرف من الصلاة دون ذكر ثم ذهب إلى بيته مع بقاء وقتها، فإنه يشرع له أن يأتي بهذه الأذكار، ويشرع للعبد أن يقضيها إذا اعتادها فنسيها أو شغل عنها بلا تفريق، كما تقدم في نظيره من أذكار الصباح والمساء. فلو قدر أن أحدا ذهل لشغل عن أذكار صلاة المغرب حتى خرج وقتها ثم تذكر، فإنه يأتي بها بشرطين: أحدهما أن يكون معتادا الإتيان بها، والآخر أن يكون بلا تفريط، أي بلا تماهل وتساهل وتخاذل منه، كما تقدم نظيره في أذكار الصباح والمساء. نعم. صلى الله عليكم. والنوع الثاني: الأذكار التي تقال دبر الصلوات النوافل. هذا هو النوع الثاني من الأذكار التي تقال بعد الصلوات، وهو الأذكار التي تقال دبر الصلوات النوافل. والمراد بالدبر هنا الإتيان بها بعد السلام، من أن الإنسان إذا سلم من نافلة جاء بها. نعم. صلى الله عليه وسلم. وهما ذكران. ذكر المصنف وفقه الله أن هذه الأذكار التي تقال بعد السلام من الصلاة المتنفل بها نوعان، وما عداهما فهو متروك، إما لعدم ثبوته رواية، وإما لعدم ثبوته دراية، كدعاء صلاة الاستخارة، فدعاء صلاة الاستخارة لم يعده المصنف وتركه. لماذا؟ أحسن، لأنه من الصلاة نفسها وليس ذكرا خارجا عنها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك. فدعاء الاستخارة من جملة صلاتها، فلو صلى ركعتين ودعا لم يكن مستخيرا فهو لا يدخل في هذا الباب. نعم. صلى الله عليكم. سبحان الملك القدوس يقوله 3 مرات ويرفع صوته بالثالثة بعد صلاة الوتر. هذا هو النوع الأول من الأذكار التي تقال في دبر الصلوات النوافل، وهو ما يقال بعد صلاة الوتر. سبحان الملك القدوس 3 مرات وترفع صوتك بالثالثة، لما رواه النسائي من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من وتره قال عند فراغه سبحان الملك القدوس 3 مرات يرفع صوته في الثالثة، وفي لفظ يمد بها صوته، وهما بمعنى واحد، فيقول سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس. وروى الدارقطني وغيره زيادة رب الملائكة والروح، وهي زيادة لا تصح، فالثابت الاقتصار على قول سبحان الملك القدوس 3 مرات إذا فرغ من وتره مسلما جاء بهذا الذكر. نعم. أحسن الله عليكم. اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، يقوله 100 مرة بعد صلاة الضحى، وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين عصر الجمعة 24 من ذي الحجة 33 بعد 400. هذا هو النوع الثاني من الأذكار التي تقال دبر الصلوات النوافل، وهما يقال بعد صلاة الضحى. اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، يقوله 100 مرة، لما رواه النسائي في السنن الكبرى من حديث رجل من الأنصار أنه مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي الضحى فسمعه يقول اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور حتى عددت 100 مرة، وإسناده صحيح، واختلف في لفظه ومتنه على وجوه، هذا أحسنها، واختلف العلماء في عده ذكرا من أذكار الصلوات على قولين، أحدهما أنه ذكر من الأذكار التي تقال بعد الصلوات المكتوبة، وهو قول ابن أبي شيبة والنسائي، والآخر أنه يقال بعد صلاة الضحى، وهو قول أبي بكر البيهقي، والأظهر والله أعلم أن الثاني أرجح من الأول، وأنه من الأذكار التي تقال بعد صلاة الضحى، فالصلوات النوافل التي لها ذكر هما الوتر والضحى فقط، وما عداهما فلا ذكر له. فإذا صلى الإنسان راتبة الفجر فلا يقول بعد ذلك استغفر الله، لماذا؟ ليش ما يقولها؟ أحسن، لاختصاص هذا الذكر بالصلاة المفروضة، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عن أحد من أصحابه أنهم كانوا يقولونها بعد الصلاة النفل. وهذا آخر البيان على هذه الجملة بما من الكتاب بما يناسب المقام. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسول محمد وآله وصحبه أجمعين.